بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من سلسلة مجالس شرح متن الأجرومية في علم النحو. لازال كلامنا متصلا حول نواصب المضارع وقلنا إن من هذه النواصب ما ينصب بنفسه، ومن هذه النواصب ما ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا أو جوازا، منها ما ينصب بنفسه، ومنها ما ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا أو جوازا. فعندنا أن ولن وإذا وكي على المذهب المشهور تكلمنا عليها كنواصب تنصب بنفسها. نعم، كنواصب تنصب بنفسها. ثم نتكلم بعد ذلك حول اللام. قلنا إن النواصب التي تنصب بنفسها هي أن ولن وإذا وكي، وقلنا إن كي هنا هي كي المصدرية، وضابط كونها مصدرية أنها يدخل عليها لام التعليل. لفظا جئتك لكي تكرمني، أو نية جئتك كي تكرمني، فتنوي اللام. جئتك كي تكرمني فتنوي اللام. نعم. ثم بعد ذلك نتكلم حول لام التعليل، وهي التي عبر عنها بقوله ولام كي، فيما يتعلق بالسؤال في أثناء الحصة، ما يكون غير واضح من الشرح، إما من شرح المسألة يعني صلب المسألة، أو من كلامي يعني كلام قلته لن يفهم، لتداخل حروفه، للاختلاط في السمع، لسرعة وقعت في الكلام، لأي شيء يسأل عنه، وكذلك في صلب المسألة لكن لابد ألا نتطرق إلى نقاشات جانبية أو مبنية حول المسألة وليست مباشرة لها. نعم. قال ولام كي، ما المراد بلام كي؟ انتبه، لام كي هي لام التعليل. انتبه، الكلام ليس على كي بل على اللام فقط. فلا يختلط عليك بأننا قلنا لام كي، لا يختلط عليك بما سبق من الكلام في كي، هي تسمية فقط. ما معنى كونها لام كي؟ أي هي اللام التي بمعنى كي، وهي اللام التي يصح أن نضع مكانها كي، هي نفس المعنى، كأن تقول مثلا هذه ما الموصولة التي تصح أن ترفعها وأن تضع مكانها الذي مثلا. نعم. قال ولام كي هي لام تعليلية، هي لام التعليل، وتقدر بعدها أن جوازا، تقول جئتك لأزورك، مثلا تقول جئتك لأزورك. فجئتك فعل وفاعل ومفعول، ولأزورك اللام هنا هي لام التعليل، وأزور فعل مضارع، وهو الشاهد، فعل مضارع منصوب على مذهب الجمهور منصوب بأن مضمرة، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، منصوب بأن مضمرة جوازا. وعلامة نصبه، ما علامة نصبه؟ ما علامة نصبه؟ الفتح. لماذا؟ لأنه لأنه صحيح الآخر. هكذا، هل هذا الجواب صحيح؟ بالفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر، فربما كان معتل الآخر وينصب بفتحة غير ظاهرة. متى نقول معتل الآخر وصحيح الآخر؟ عند الجزم، عند الجزم، لأننا عند الجزم نفرق بين ما كان صحيح الآخر وما كان معتل الآخر، عند الجزم فقط. أما عند الرفع والنصب فلا يختلفان، صحيح الآخر كمعتل الآخر، صحيح الآخر كمعتل الآخر. لكن في معتل الآخر هناك حالات تقدر فيها الحركة، حالات تقدر فيها الحركة. نعم. فهذه لام كي، لام التعليل، تقدر بعدها أن جوازا، وتنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها جوازا. ثم قال ولام الجحود، لام الجحود، لام الجحود، انتبهوا لا تأخذكم المصطلحات وتفزعوا من المصطلحات. الجحود هو النفي، الجحود هو النفي. يعني أحيانا المعاني العرفية للمصطلحات هي التي تؤدي إلى شيء من الإشكال. أحيانا المعاني العرفية للمصطلحات هي التي تؤدي إلى شيء من الإشكال. كلمة جحود فيذهب عقلك مذاهب أخرى. لا، لام الجحود يعني لام النفي، كأنه قال لك لام النفي فقط، هكذا، كأنه قال لك لام النفي. فلام النفي تنصب بماذا؟ تنصب بأن مقدرة بعدها وجوبا، يعني لا بد من تقديرها بعدها، لا يمكن إظهارها بعدها، لا بد من تقديرها بعدها، لا بد من إضمارها، لا بد من إضمارها. نعم. وما علامة لام الجحود؟ ما علامة لام الجحود؟ هي لام النفي المسبوقة بكون ماض منفي، هي لام النفي المسبوقة بكون ماض منفي، بكون يعني كان ويكون، بكون، وهذا الكون ماض ويكون. هل يكون يصح أن نقول فيه إنه كون ماض؟ نعم، كما سيأتي. بكون ماض منفي، لابد أن يكون قبلها كون ماض منفي، منفي، لابد أن يكون قبلها كون ماض منفي. نعم. وهذا النفي إما أن يكون باللفظ والمعنى، هذا الكون الماضي إما المنفي، إما أن يكون باللفظ والمعنى، يكون إما أن يكون منفيا باللفظ والمعنى، وإما أن يكون منفيا بالمعنى فقط. انتبه، انتبه. كيف؟ حينما تقول ما كان الله ليغفر لهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليغفر لهم، هذا كون منفي، هذا كون منفي، ها، باللفظ وبالمعنى. أما المعنى فواضح، وأما اللفظ فهو المراد هنا بأن كان فعل ماض، كان فعل ماض، أليس كذلك؟ فمضيه، مضيه باللفظ والمعنى، كونه كونا منفيا هذا ثابت باللفظ والمعنى، هذا مفهوم. يعني لفظه كان فعل ماض ومعناه كذلك ولا إشكال فيه. أما قولنا لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، نحن قلنا في الماضي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فيما هو ماض باللفظ وبالمعنى. نعم. وما هو ماض بالمعنى دون اللفظ؟ لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، هذا منفي، هذا كون، كون، هذا كون ماض منفي، ولكنه كون ماض بالمعنى لا باللفظ، لأن معناه مضارع، لأن لفظه مضارع، لكن معناه معناه ماض. ما الذي جعل معناه ماض؟ لم، كما سيأتي معنى في الجوازم، جوازم المضارع، أن لم حرف جزم ونفي وقلب، يعني يقلب الفعل من المضارع إلى المضي. نعم، يقلب الفعل من المضارع إلى المضي، فيكون، يكون فعل مضارع، فإذا جزمته بلم وقلت لم يكن بقي مضارعا في لفظه، لكنه صار ماضيا في معناه. لم يكن، الحديث انقلب إلى الماضي، نتكلم الآن على الماضي، نتكلم الآن على الماضي. فالكون هنا كون منفي، نعم كون ماض منفي، ولكن هذا المضي ثابت بالمعنى لا باللفظ، بخلاف كان، كان ثابت باللفظ والمعنى، أما يكن فإنه ثابت بالمعنى دون اللفظ، لأن اللفظ لفظ المضارع والمعنى معنى الماضي، لأن لم دخلت عليه فقلبته إلى المضي. واضح؟ فهذه اللام التي تسبق بكون منفي، هذه اللام التي تسبق بكون ماض منفي تسمى لام الجحود، هذه اللام تسمى لام الجحود. نعم، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه اللام لام الجحود أو لام النفي، تنصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، تنصب الفعل بأن مضمرة وجوبا. نعم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم. وأذكر هذه اللام سميت بلام الجحود، هذه اللام سميت لام الجحود لأنها مسبوقة بالكون المنفي، والنفي يسمى جحودا، النفي يسمى جحودا، فقد هي لام النفي، فلا تؤثر معكم هذه المصطلحات التي لها دلالات عرفية، التي لها دلالات عرفية، هذا ليس بشيء، ليس بشيء. نعم، قال وحتى، وحتى من النواصب، حتى الجارة، حتى الجارة التي تفيد الغاية، التي تفيد الغاية، نعم، أو تفيد التعليل. إذا أفادت هذه حتى الجارة، إذا أفادت الغاية كانت بمعنى إلى، وإذا أفادت التعليل كانت بمعنى كي، فهي حتى الجارة التي بمعنى إلى أو بمعنى كي، وتنصب الفعل بأن مضمرة بعدها وجوبا، تجزم الفعل بأن مضمرة بعدها وجوبا. والكلام في الوجوب والجواز ما إلى ذلك له مكانه الذي سنتوسع فيه، نحن الآن فقط نعطي المعلومة، ولو توسعنا في كل شيء سنخرج عن طبيعة هذه المرحلة. نعم، وإنما يأتي تفصيل كثير من هذه الأبواب، ومنها هذا الباب، باب الوجوب والجواز، يأتي في مرحلة كتاب قطر الندى، في شرح قطر الندى إن شاء الله تعالى. ونحن في حينما ندرس كتابا وندرس ما عليه من شروح لن نكتفي بشرح واحد بل بشرحين على الأقل، يعني في قطر الندى مثلا لن نكتفي فقط بشرح ابن هشام، وأن كان سيقدم لأنه صاحب الكتاب، هو صاحب الأصل، صاحب قطر الندى، ثم هو شرحه. نعم، وإذا قيل شرح الندى وأطلق عن المؤلف، عن ذكر المؤلف، فهو شرح ابن هشام، هو مؤلف الكتاب. نعم، ولكننا سنعتمد كذلك على شرح الفاكهي، شرح له مذاق آخر، له اتجاه آخر، له طريقة أخرى، وهو شرح مفيد جدا، يعتني كثيرا بالتعليلات، تحصل منه على ضوابط للمسألة لا تجدها كذلك في شرح ابن هشام. نعم، شرح مرتب منمق جميل، وعليه حاشية الشيخ ياسين، نعم، فنحن في كل كتاب سنعيش عالم هذا الكتاب، حتى نطمئن إلى أننا هضمنا هذا الكتاب، وإلى أننا يعني ما فات منا فيه إلا القليل، أو أننا يصدق علينا أننا حصلنا مرحلة هذا الكتاب. فننتقل هنا إلى مرحلة جديدة، إلى ألفية ابن مالك وشروح ألفية ابن مالك، وما أدراك ما ألفية ابن مالك. نعم، فحتى الجارة التي بمعنى إلى، وبمعنى كي، بمعنى إلى التي تفيد الغاية، وبمعنى كي التي تفيد التعليل، هذه تنصب الفعل بعدها، تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، نعم، فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فيرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى وجوبا، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأنه صحيح الآخر، نعم. كذلك قوله تعالى حتى يأتي وعد الله، أي إلى أن يرجع وعد الله، نعم، فحتى هنا بمعنى الغاية، بمعنى إلى. طيب، وحتى بمعنى كي، كأن تقول لشخص أسلم حتى تدخل الجنة، هذه حتى التعليلية، حتى التي تفيد التعليل، التي بمعنى كي، يمكنك أن تضع مكانها كي، كما قلنا لام كي، تستطيع أن تقول حتى كي، أن تضيفها إلى كي، أي التي يصح أن تضع مكانها كي، أسلم كي تدخل الجنة، فهي بمعنى كي. انظر، استعملت هنا استعمالين، الأول بمعنى إلى، والثاني بمعنى كي، حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى، أي إلى رجوع موسى. وأسلم حتى تدخل الجنة، وهذه نستعملها كثيرا في كلامنا، هناك أشياء في كلامنا نستعملها وأشياء لا نستعملها. نعم، أسلم حتى تدخل الجنة، حتى التعليلية هذه نستعملها كثيرا في كلامنا، أي أسلم كي تدخل الجنة، نعم. بعد حتى، قال وحتى قلنا إنها تفيد ماذا؟ تفيد الغاية وتكون بمعنى إلى، وتفيد التعليل وتكون بمعنى كي. وهذه الحتى، حتى الجارة من الحروف التي تنصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. قال: والجواب بالفاء والواو وأو. والجواب بالفاء والواو وأو. نعم، الجواب بالفاء والواو. كيف؟ يعني أن تأتي مجيبا، أن تأتي مجيبا مستعملا الفاء أو الواو، أو مستعملا أو، أو مستعملا أو. لكننا سنتكلم عن الفاء والواو جميعا، ونؤجل الكلام على أو لأنها ليست في حكم الفاء والواو، أو ليست، أو كونها أو طريقة نصبها تختلف عن طريقة نصب الفاء والواو. أي النصب بها، النصب بأو ليس فيه الشروط التي في النصب بالفاء والواو، والكلام على الفاء والواو من باب واحد. الفاء هنا هي الفاء السببية، والواو هي واو المعية. الفاء هي فاء السببية، والواو هي واو المعية. فاء السببية التي تفيد أن ما قبلها علة لما بعدها، التي تفيد أن ما قبلها علة لما بعدها. نعم، تقول لشخص: ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. تكون هذه فاء السببية، تكون هذه الفاء فاء السببية. لماذا؟ لأنها جعلت المذاكرة علة للنجاح. ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، جعلت ما قبلها علة لما بعدها. ما قبلها الذي هو المذاكرة علة لما بعدها الذي هو النجاح. نعم، وهذه الفاء السببية والواو التي للمعية. يقول مثلا في نفس المثال: ذاكر وتنجح، ذاكر ذاكر وتنجح. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ أي إنك تنجح مع كونك مذاكرا، إنك تنجح مع كونك مذاكرا. ذاكر وتنجح، نحن نقول هكذا في كلامنا، لكننا كأننا يعني نجزمها، لكنها هنا في هذا المعنى منصوبة: ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح. نعم، النصب بالفاء، بفاء السببية أو بواو المعية، النصب بفاء السببية أو واو المعية لابد أن يسبقه، لابد أن يسبقه نفي محض أو طلب بالفعل. انتبهوا إلى هذا الضابط، لابد أن يسبقه نفي محض أو طلب بالفعل، لابد أن يسبقه نفي محض أو طلب بالفعل. انتبهوا، هذه القيود لا يغفل عنها في النحو، هذه القيود. يعني قال نفي، لو قال نفي وسكتنا يختلف عن قولنا نفي محض، فقوله محض إنه يخرج شيئا آخر، يخرج نفيا ليس محضا، يعني يخرج نوعا من النفي، هو نفي ولكنه ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا. نعم، وحينما يقول أو طلب بالفعل لابد أن يسبقه نفي محض أو طلب بالفعل. قوله طلب بالفعل هنا قيد الطلب بأن يكون بالفعل، فلا بد أن هناك طلبا ليس بالفعل، لابد أن هناك طلبا ليس بالفعل، وهو يخرج هذا الطلب، يخرج هذا الطلب، فلا يجعل بعده الفاء ناصبة بأن مضمرة بعدها. نعم، فما معنى قولنا نفي محض أو طلب بالفعل؟ نبدأ بالكلام على النفي حتى ننتهي منه. يقول مثلاً: في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم، لا يقضى، هذا نفي أم إثبات؟ هذا نفي أم إثبات؟ نفي. فيموتوا، فالقضاء عليهم، القضاء عليهم سبب في موتهم، فهي فاء السببية. فقال فيموتوا وليس فيموتون، فيموتوا وليس فيموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، وهذا نفي. هل وقع فيه نقض؟ هل نقض هذا النفي؟ هل أثبت؟ هل أثبت هذا النفي؟ هل نقض هذا النفي؟ هل استثني هذا النفي؟ يعني هل عكر عليه الاستثناء؟ هل وقع فيه شيء يعكر على نفيه؟ لا. انظر إلى قولي ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، تزال تفيد، تفيد النفي لا إشكال، ولكن دخلت عليها ما النافية، دخلت عليها ما النافية، فقلنا ما تزال، فهذا المجموع بين ناف وناف، بين نفي النفي، هذا المجموع الذي وقع بين نفي، بين ناف وناف، فالناف الأول نفى الناف الثاني، الناف الأول نفى النافي الثاني، ونفي النفي إثبات، فهذا المجموع يفيد الثبوت. أنت حينما تقول لشخص ما تزال تأتينا، فأنت تثبت حضوره أم تنفيه؟ تثبت حضوره أم تنفيه؟ ما تزال تأتينا، ما تزال تحضر، أنت تثبت حضوره أم تنفيه؟ أثبت حضوره، مع أن، انتبهوا، مع أن تزال تنفي وما تنفي، ولكن وقع هنا نفي النفي، ونفي النفي إثبات، فهنا وقع النفي فعلا، ولكن عكر عليه نفي آخر فحوله إلى، حوله إلى نفي، ولكنه ليس محضا، عكر عليه، لم يسلم على طول الخط، هذا هو المعنى، أنه ليس محضا أي لم يسلم على طول الخط، بل نفي، نفي نعم، ولكنه نفي، عكر عليه. نعم. وكذلك انظر إلى قولي ما تأتينا، هذا نفي أم إثبات؟ ما تأتينا، ما النافية، ما النافية، ما تأتينا، هذا نفي أم إثبات؟ فإذا قلت إلا وتحدثنا، فليس كذلك نفيا محضا، لأنني استثنيت، قلت ما تأتينا إلا وتحدثنا، فإنني هنا بإلا أثبت إتيانه، أثبت مجيئه، أثبت حضوره وحديثه إيانا، أليس كذلك؟ يعني أنا في الحقيقة لا أنفي حضوره، لا أنفي إتيانه، ولكنني أنفي أن يحضر دون أن يتكلم، دون أن يتحدث معنا. ما تأتينا إلا وتحدثنا، ولذلك لا تكون هنا ناصبة، لا تكون الواو هنا ناصبة، ما تأتينا إلا وتحدثنا لا تكون ناصبة، وكذلك ما تزال تأتينا فتحدثنا لا تكون الفاء ناصبة هنا، فتقول فتحدثنا أو وتحدثنا، لأنه ليس نفيا محضا، يعني لم يسلم النفي تماما، لم يسلم النفي تماما، إما أنه نقض بنفي النفي، إما أنه نقض بتسلط النفي على النفي، وإما أنه نقض بإلا. نعم. فلا بد أن يكون نفيا محضا، لأنه لا يذاكر فينجح، إنه لا يذاكر فينجح، كيف ينجح؟ إنه لا يجتهد، إنه لا يجتهد، إنه لا يجتهد فيوفق، إنه لا يجتهد فيوفق، فيوفق وتنجح أفعال مضارعة منصوبة، ها منصوبة بالفاء أو منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء، ها بأن مضمرة بعد الفاء، لأن هذه الفاء فاء السببية، لأن هذه الفاء السببية سبقت بماذا؟ سبقت بنفي محض. نعم. وكذلك لا بد أن يكون الطلب قبلها، نقول هي مسبوقة بكون منفي، معذرة، مسبوقة بنفي محض أو بطلب بالفعل، أو بطلب بالفعل، لا بد أن تكون مسبوقة كذلك بطلب، إما أن تكون مسبوقة بطلب أو تكون مسبوقة بنفي محض. السبق بالنفي المحض عرفناه، فما الطلب؟ ما السبق بالطلب؟ الطلب بالفعل. وهل هناك طلب بغير الفعل؟ طالما قال طلب بالفعل فهناك طلب بغير الفعل، فهناك طلب بغير الفعل. وهذا الطلب في الحقيقة نحن لا نعرفه في لغتنا الدارجة. هناك أشياء هكذا نقف عليها في النحو هي غير معروفة في لغتنا الدارجة، علينا أن نستعملها. وهي أسماء، منها مثلا على سبيل المثال أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. أنت تتعجب ما كلمة اسم فعل؟ هو إما اسم وإما فعل، إما اسم وإما فعل. ما أسماء الأفعال؟ لا، أنت سميت الفعل واستعملت اسمه مكانه، سميته واستعملت اسمه مكانه. فتقول مثلا انزل، ها تقول انزل مثلا، أو تقول أنصت، تقول أسكت مثلا، تقول كف عن هذه الأشياء. هذه أفعال، هذه أفعال وضعت لها أسماء. فانزل وضعت له نزالي، اسم، ثم استعملت هذا الاسم مكان الفعل. وتقول ينصب صح، سميته، هذا اسم فعل، يعني هذا الاسم اسم للفعل، فاستعملت الاسم مكان الفعل هنا لتعبر عن نفس المعنى، لتبلغ نفس المعنى، لتؤدي نفس المعنى، استعملته نفس الاستعمال. فقلت صح، قلت صح. نعم. وكذلك كف، تقول مه، مه بمعنى كف، اسم فعل كذلك. فهذه أسماء الأفعال، هذه الأسماء تفيد الطلب، تفيد الأمر لا إشكال، وتفيد النهي كذلك، تفيده، ولكنها ليست بالفعل بل بالأسماء، ليست بالفعل بل بالأسماء. فهذه لا تنصب الفاء بعدها، الفاء بعدها لا تنصب، لا تنصب ماذا؟ لا تنصب الأفعال بأن المضمرة ولا بنفسها، لا تنصب، لا تنصب. أنت تقول مثلا هنا، مثلا انزل علينا فنكرمك، انزل فنكرمك، هذا لا إشكال فيه، لأن الفاء هنا مسبوقة بالطلب، نعم بالطلب بالفعل، انزل هذا فعل أمر، انزل فنكرمك. لكن لو قلت له نزالي، نزالي، نزالي فنكرمك، لأن الطلب هنا ليس بالفعل، لأن الطلب هنا ليس بالفعل، تقول له نزالي فنكرمك، تقول له أنصت فتفهم الدرس، أنصت فتفهم الدرس، هذه فاء السببية. يكون ما قبلها الذي هو الإنصات علة لما بعدها الذي هو الفهم، يكون ما قبلها علة لما بعدها. فاء السببية يعني ما قبلها سبب فيما بعدها، ما قبلها علة فيما بعدها. فتقول أنصت فتفهم الدرس، لكن لو استعملت مكانها صح تقول صح فتفهم الدرس، صح فتفهم الدرس، لأن الفاء هنا ما صارت الفاء السببية، ما صارت الفاء الناصبة، لأن شرط كونها ناصبة، شرط كونها ناصبة أن يكون ما قبلها نفي محض، نفيا محضا أو طلبا بالفعل. فإذا كان ما قبلها ليس نفيا محضا بل عكر كما رأينا بالنقد أو بالاستثناء أو كان ما قبلها أو كان ما قبلها طلبا ولكن ليس بالفعل بل بأسماء الأفعال فقدت هنا شرط كونها ناصبة وأصبحت غير ناصبة. فتقول هنا صح فتفهم الدرس ولو قلت بالفعل أنصت، لو طلبت بالفعل فقلت أنصت أي أنصت فتفهم الدرس، فهنا تنصب لأنها مسبوقة بطلب بالفعل. نعم. قال والجواب بالفاء والواو. نعم. الفاء السببية، فاء السببية وواو المعية. نعم. كما قلت حكمهما واحد، فنمثل لهما بمثال واحد. يعني لكل أنا أستعمل مثالا واحدا لكل باب. نعم. لماذا؟ لأننا سنتكلم هنا على الأمر، على الطلب، والطلب له أشكال كثيرة. الطلب يقع تحته الأمر، انظروا الطلب، وهذا تجدونه في الشروح إن شاء الله وفي شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. نعم. عندكم ما يندرج تحت الطلب، نحن قلنا نفي محض أو طلب بالفعل، وأنا قدمت الكلام في النفي حتى ننتهي منه، كما قلت ما ننتهي منه نقدم الكلام فيه ونؤخر ما يطول الكلام فيه، هذا أفضل. وهناك من يقدم الكلام، من يراعي الترتيب بقطع النظر عما يطول وعما يقصر، لكن الأكثرين يقدمون الكلام على ما ينتهى منه ليفرغوا أذهان الطلاب إلى ما يطول الكلام فيه، لأنه بالتجربة وبالممارسة نجد أن ما يقصر الكلام فيه يتناسى بعد ما يطول الكلام فيه. يعني لو أنني شرحت الآن الكلام في الطلب وما يندرج تحته مما سيأتي من الأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني والترجي والدعاء، نعم، والاستفهام وهكذا، إذا شرحته ثم قلت في النهاية وأيضا أن يكون بعدها الفاء أو الواو نفي محض، هذا سيتناسى بعد الزحام الذي تكلمنا فيه في الطلب، ولكن هنا نقدم الكلام على الاستفهام حتى ننتهي منه ونفرغ ذهن الطالب إلى ما يطول الكلام فيه، فلا يكون هناك بعده شيء من جنسه نعم. الطلب ينقسم إلى أو يتنوع إلى أنواع، فمنه الأمر، من الطلب، ومنه النهي، من الطلب، نعم، ومنه العرض، ومنه التحضيض، ومنه التمني، ومنه الترجي، ومنه الدعاء، كل هذا يدخل تحت الطلب، نعم. ما عدا الاستفهام وليس طلبا بالفعل في صورته كما تراه نعم. تقول هنا مثلا في الأمر، تقول أقبل فأحسن إليك، وتقول أقبل وأحسن إليك، كما قلت سنمثل مثالا واحدا لكل من الفاء والواو، لأن الفرق فقط هو في المعنى لا في الحكم، أما أن يسبق بطلب بالفعل فهذا هما يشتركان فيه. نعم. أقبل فأحسن إليك أو أقبل وأحسن إليك، وبعد النهي لا تخاصم زيدا فيغضب، لا تخاصم زيدا ويغضب، وبعد التحضيض، وبعد التحضيض هل أكرمت زيدا فيشكرك؟ هل أكرمت زيدا ويشكرك؟ وبعد التمني، وبعد التمني ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا وأتصدق منه. وبعد الترجي لعلي. ما الفرق بين التمني والترجي؟ من يعرف الفرق بين التمني والترجي؟ من يعرف؟ أو ما يبعد حدوثه. الترجي هو للممكن، والتمني هو ليس للمستحيل، للمستحيل وما يبعد حدوثه، وما يبعد حدوثه. نعم نعم. هذا عليكم أن تراعوه أيضا في استعمالاتكم، عليكم أن تراعوه أيضا في استعمالاتكم. نعم. لا تقل أتمنى أن أنجح هذه السنة، لماذا التمني؟ قل أرجو. لا تقل أتمنى أن أكون عالما، لماذا التمني؟ قل أرجو. قل أرجو. نعم. وبعد الترجي تقول لعلي أراجع الشيخ فيفهمني. تلاحظون هنا أن تاء السببية، يعني ما بعدها مسبب عما قبلها، أو ما قبلها سبب لما بعدها. نعم. فمراجعة الشيخ سبب للإفهام، والإفهام مسبب عن مراجعة الشيخ. نعم. يقول لعلي أراجع الشيخ فيفهمني، أو لعلي أراجع الشيخ ويفهمني. وبعد الدعاء رب وفقني فأعمل صالحا، أو رب وفقني وأعمل صالحا. وبعد الاستفهام هل زيد في الدار فأمضي إليه، هل زيد في الدار وأمضي إليه، بالفاء وبالواو. وكذلك مثلت قبلها وانتهينا من الكلام من التمثيل للنفي المحض، كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم. لا يذاكر زيد فينجح، لا يذاكر زيد فينجح أو وينجح، لا يذاكر زيد وينجح، فمن أين له النجاح ومن أين له التوفيق. نعم. ثم قال وأو، ثم قال وأو. أو تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى إلى. أو التي تنصب ما بعدها بأن مضمرة وجوبا، طبعا الكلام على الواو، على الفاء والواو وأو كنواصب، تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا بعد هذه الحروف الثلاثة. نعم. وكما أن حتى تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى كي، فإن أو تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى إلى. إلا وإلى تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى إلى. نعم. أولا ما الفرق بين إلى وبين إلا وإلى في المعنى؟ يعني أين تستعمل إلا وأين تستعمل إلى؟ تستعمل إلا فيما ينقضي بعدها مرة واحدة. أتكلم على مواطن لا على معناها، على مواطن الاستعمال. تستعمل إلا فيما ينقضي بعدها مرة واحدة، تستعمل إلا فيما ينقضي بعدها مرة واحدة، وتستعمل إلى فيما ينقضي بعدها شيئا فشيئا. حينما تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، هذا مثال. الآن أنتم أخبروني، حينما تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم، أو هنا بمعنى إلا أم بمعنى إلى؟ كلكم لكم الجواب. لماذا لا يجوز أن تكون بمعنى إلى؟ لماذا؟ ما هذا التحكم؟ لماذا تتحكمون هكذا؟ من أين أتيتم بأنه لا يصح أن يكون بمعنى إلى؟ لماذا جعلتم أو هنا بمعنى إلا؟ لأن القتل يحدث مرة واحدة، أم أن الإسلام هو الذي يحدث مرة واحدة؟ كلاهما. فعل القتل غير قابل للتمديد، والإسلام غير قابل للتمديد كذلك، والإسلام غير قابل للتمديد. طب الضرب قابل للتمديد، تقول لا أضرب مثلا يعني، وهذا غير صحيح، لكن كمثال فقط. وانتبهوا، كلما علوتم كعبا في العلم، كلما علوتم في العلم كعبا لم تنظروا إلى الأمثلة. من علامات غير الفاهم أنه يناقش الأمثلة، هذا من علامات غير الفاهم، ومن علامات المجحف كذلك، من علامات غير المنصف إذا كان يناظر أو كان يحاور أو يريد أن يثبت رأيا، إذا أتى خصمه بمثال غير صحيح، يعني بمثال ليس صحيحا في نفسه، وإن كان يصلح لو افترضنا صحته يصلح في هذا المقام، يقول لك المثال غير صحيح، المثال كذا، هذا مثال ليس أكثر. فإذا قام بدوره، إذا وضح القاعدة، إذا وضح القاعدة فقد قام بدوره، قام بوظيفته يعني. نعم. فلا نناقش الأمثلة، لا نناقش الأمثلة، وكلما كان الشخص متمكنا في العلم لم يناقش الأمثلة، كما يقال مناقشة المثال ليس من شيم الرجال، مناقشة المثال ليست من شيم الرجال. نعم، ليست من أخلاق الرجال مناقشة المثال. فنحن نقول هنا، نمثل، لأضربن الكافر أو يسلم، الضرب قابل للتمديد فيصلح أن يكون بمعنى إلى، أليس كذلك؟ هل يصلح أن يكون المعنى لأقتلن الكافر أو يسلم، لأضربن الكافر أو يسلم؟ يعني إلى أن يسلم. طيب ائتوني بمثال آخر بمعنى إلا. ائتوني بمثال. استخرجوا مثالا من أذهانكم، عندكم الكثير في أذهانكم، ليست المشكلة أنه في أذهانكم ليس هناك شيء، لا، في أذهانكم الكثير، المشكلة في القدرة على استخراجه واستعماله. لتذاكر الدرس أو تنجح، أو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا أم بمعنى إلا؟ بمعنى إلا أم إلا؟ ولا يصلح بمعنى إلا مطلقا يعني. لتذاكرن الدرس، لتذاكرن الدرس إلا أن تنجح، لا يصح. أحفظ المتن أو أتقنه، أحفظ المتن أو أتقنه، هذا بمعنى إلا أم إلا؟ استعماله بمعنى إلا بعيد جدا، وهو هنا بمعنى إلا. المهم أنكم الآن تستطيعون أن تعرفوا، تستطيعون هنا أن تعرفوا كيف نأتي بمعنى إلا وكيف نأتي بمعنى إلا، وهناك مواطن تستعمل فيها يعني تتحمل الجملة أن تكون بمعنى إلا، وتتحمل الأو يعني تتحمل الجملة أو يتحمل المعنى أن تكون أو بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلا. والذي يحدد هل هي بمعنى إلا أم بمعنى إلا السياق، الذي يحدد ذلك هو السياق. نعم. طيب، تقول مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي بمعنى إلا، ولكم النظر هل يصح بمعنى إلا أم لا. لكم النظر هل يصح بمعنى إلا أو لا يصح بمعنى إلا. نعم نعم. الآن نكون قد انتهينا من الكلام على النواصب، تنصب بأن ولن وإذا وكي كنواصب تنصب بنفسها، أن ولن وإذا وكي نواصب تنصب بنفسها. ثم عندكم لام كي، لام كي، وماذا بعد لام كي؟ استحضروا ما أخذناه، أن ولن وإذا وكي، هذه أربعة، بعد ذلك لا بالترتيب، بالترتيب عندنا لام كي، وعندنا لام أخرى لام الجحود، وعندنا حتى، وعندنا الفاء والواو وأو، ولكل من هذه النواصب ضوابط وشروط قد عرفتموها، والمعول عليه في استذكارها واستحضارها هو أنت، مذاكرتك أنت. أنا هنا انتهى دوري، انتهت وظيفتي، هنا انتهت وظيفتي أن أفتح لك الأبواب، لكن والله لو كنت أنا ما كنت، لو فعلت ما فعلت، إذا لم تكن أنت مستعدا ومهيئا لأن تكون طالب علم وأن تكون عالي الهمة وأن تحصل لتكون أنت طالب علم وتكون أنت عالما، فلن أغني عنك شيء ولن أنفعك ولن ينفعك أحد مطلقا. إياك أن تظن أن الأستاذ هو الذي يجعل العالم عالما أو يجعل الطالب، يجعل الشخص طالب علم. لا، طالب العلم هو طالب علم، هو طالب علم، والأستاذ عنده في الحقيقة وسيلة، الأستاذ عنده وسيلة فقط. أنا الآن وضحته، قلت لك عندك أن وشرحتها وأنها كيف أنها مصدرية، ولن وكيف أنها حرف نفي واستقبال، وكيف أن الزمخشري قال إنها تفيد التأبيد، وكيف أنهم ردوا عليه، وكيف أنه استدل بها على نفي رؤية الله تعالى، وكيف أنه يرى إفادتها للتأكيد، ورد عليه كذلك أنها لا تفيد التأكيد. وإذا وما الشروط فيها؟ أن تكون متصبرة في الكلام، وألا يفصل بينها وبين فعلها شيء إلا القسم، وألا يفصل بينها وبين فعلها شيء إلا القسم، وأن يكون الفعل بعدها واقعا مستقبلا، سيقع مستقبلا. هذه الشروط شروط ثلاثة حتى تعمل إذن ناصبة. وكي، وقلت إنها المصدرية التي تفيد التعليل، إنها المصدرية التي تدخل عليها لام التعليل، تدخل عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا، لفظا أو نية. تقول جئتك لكي تكرمني، جئتك كي تكرمني، تنوي هنا اللام. هذا شرط كونها مصدرية، شرط كونها مصدرية، أي إنها مصدرية في مقام أن تسبق مع ما بعدها بمصدر. وتكلمنا على لام الجحود، وقلنا إنها تكون مسبوقة بكون منفي، بكون ماض منفي، وهذا الكون الماضي المنفي إما أن يكون ماضيا لفظا ومعنا ككان أو هو كان، وإما أن يكون منفيا ماضيا معنا لا لفظا، إما لفظا ومعنا، وإما معنا لا لفظا، وإما معنا لا لفظا. لا تقولي لا الجحود، لام الجحود، انتبهت الآن، قرأتها الآن، لام الجحود وليس لا الجحود، لام الجحود، نعم هي لام وليست لا، نعم. و نعم في هذه اللام لام الجحود أن تكون، أي هي لام النفي المسبوقة بكون، إما أن يكون هذا الكون كما قلت ماضيا في المعنى دون اللفظ، لأن لفظه يكن أو يكون، نعم، لأن لفظه يكون، ويكون هنا مضارع، ولكنه لما دخلت عليه لم، لما دخل عليه لم، لم هنا حرف جزم ونفي وقلب، يقلب من الحاضر إلى المضي، يقلب من الحاضر من الحال إلى المضي، فصار كونا منفيا، صار كونا ماضيا منفيا، ومضيه ثابت بالمعنى دون اللفظ، ثابت بالمعنى دون اللفظ. وتكلمنا على حتى التي تأتي بمعنى إلى، وتأتي بمعنى بمعنى كي، تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى كي. وتكلمنا على الواو والفاء، على فاء السببية وواو المعية، وأنها لابد أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل، بنفي محض أو طلب بالفعل، نعم، ولأن يكون الطلب بعدها بالفعل، نعم. وتكلمنا كذلك على أو التي تأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى إلا، وأن إلا ما بعدها ينقضي مرة واحدة، وإلا ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، وأن السياق هو الحاكم في ذلك. كل هذا قلته وفهمناه، فإذا لم تذاكره فماذا أغني عنك أنا؟ ماذا أفعل أنا؟ لا شيء، لا شيء، نعم. هناك مثال طريف في هذا في هذه الأبواب، قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، من أحدد اسمه الآن فقط، من أحدد اسمه فقط، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، بأي شيء نصب الفعل تأتي، الفعل المضارع تأتي بأي شيء نصب؟ بأي شيء نصب الفعل؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بواو، طيب ما هي هذه الواو؟ ما هي هذه الواو؟ يعني واوي كان واوي ماذا؟ واو العطف مثلا. لا لا، ما معنى الواو في نفسها؟ نحن نستعملها في الجواب، نعم نستعملها في الجواب، لكن ماذا هي؟ واو ماذا؟ هي واو ماذا؟ يعني معنى الواو، الواو الواو نفسها ما معناها؟ الواو نفسها ما معناها؟ نعم معية، بقول معية، يعني لا تنهى عن خلق وأنت تأتي مثله. نعم طيب، بأي شيء سبقت هذه الواو؟ بأي شيء سبقت هذه الواو حتى تنصب؟ حتى تنصب. نعم ما هو هذا؟ نحن نعرف أنه لا تنهى، ثم انتبه، لا تنهى، لا تنهى، ليس لا تنهى، نعم طيب، بأي شيء سبقت؟ يعني لا تنهى هذا كيف نوصفه؟ ما هو لا تنهى هذا؟ نفي محض، نفي. ركزي ركزي، لا لا تتوتري، ركزي، يعني هذه مثل قولي لا يقضى، مثل أن أقول لا يقضى فيموت، مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى مثل لا تنهى، طيب ما هو إذن؟ لا إشكال، الخطأ هو وطبيعة هذه المرحلة وغيرها من المراحل، لا إشكال مطلقا في الخطأ. لا تنهى، ما هو؟ بأي شيء سبقت هذه الواو حتى تكون ناصبة؟ فكري، لا تنهى ليس نفيا، هذا لا يسمى نفيا. طيب جيد، أننا جئنا إلى هنا لأعرف أن هذا الأمر يختلط عليك. هذا نهي وليس نفي، هذا نهي وليس نفيا، نهي. النهي إنشاء، النفي إخبار، النفي خبر تخبر عن شيء، والنهي إنشاء. والكلام العربي ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، خبر وإنشاء. الخبر هو الكلام على شيء، والإنشاء إنشاء شيء، طلب شيء. نعم لذلك حينما أقول هل جاء زيد، فيكون الجواب عليه كذبت، أي شيء كذبت فيه، أنا أسأل، هذا إنشاء، أنا أسأل هل جاء زيد، هل جاء زيد، أين هنا كيف تكذبني أو تصدقني؟ كلامي لا يقبل التصديق أو التكذيب، كلامي هنا لا يقبل التصديق أو التكذيب. ها؟ هل جاء زيد؟ كذبت، كذبت كأي شيء، أنا أسألك، لكن حينما أقول لك جاء زيد قل لي كذبت أو صدقت. نعم. ونشرع في الكلام على الجوازم، على جوازم المضارع. نعم. قال والجوازم 18، والجوازم 18، 18 جازما، الجوازم 18 جازما. قال وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإن ومن ومهما، وإن وما ومن ومهما، وإذما وأي ومتى وأيان وأينما وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. هذا متن، نص متن الأجرمية. ونبدأ في الشرح. قال والجوازم، جوازم، وما الروافع للفعل المضارع؟ ما الروافع؟ من يعرف؟ الفعل المضارع يرفع، صح؟ يرفع وينصب ويخفض، ما الروافع للمضارع؟ التجرد. نعم، التجرد. وكيف يتكلم على الجوازم قبل الكلام على الأصل، على التجرد؟ هل تكلم على التجرد؟ هل تكلم على عامل التجرد الذي هو عامل معنوي كما تقولون؟ هل تكلم عليه؟ هل تكلمنا عليه؟ هل تكلم صاحب المتن عليه؟ متى تكلم؟ نعم، حينما تكلم على، حينما قال، انظروا هنا فائدة حفظكم لهذا المتن، حينما قال والفعل المضارع مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. قال والجوازم 18، وهي، انتبهوا، هذه الجوازم تنقسم إلى قسمين، هذه الجوازم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. الجوازم، طب هنا سؤال، الآن من أحدد اسمه؟ بصورة جردية، ما هي علامة، ما هي علامات الجزم أصلية أو فرعية؟ ما هي علامات الجزم؟ فقط من حددت اسمه، ما هي علامات الجزم؟ كلها، أريدها كلها. حذف المعتل، هذه مصيبة، لأن المعتل هو الفعل، لأن المعتل هو الفعل كله، الفعل معتل، نقول حذف حرف العلة. نعم، حذف حرف العلة. طيب، فقط السكون وحذف حرف العلة فقط، فقط. ها، فقط حذف حرف العلة فقط. لا، وحذف النون إذا كان الفعل من الأمثال الخمسة، وحذف النون كذلك، السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. نعم، النسيان لا مشكلة، لكن المشكلة أو الأصعب هو أن ينكر ذلك، فنحتاج إلى شرح الباب نفسه مرة أخرى، معناه أن الباب أصلا لم يدخل حتى ينسى. نعم، لأجل ذلك كما تقول أختنا نقول السكون والحذف، يعني الحذف ينقسم إلى حذف حرف العلة وإلى حذف النون. نعم. طيب، ما باله يكلمنا على جوازم المضارع وعلى نواصب المضارع؟ ها؟ وأين بقية الأفعال؟ أين الفعل الماضي؟ أيضا نفس من أسأله، أين الفعل الماضي من هذا الرفع وهذا النصب وهذا الجزم؟ أين الفعل الماضي؟ تقول لأن المضارع هو ما يجزم فقط. طيب، يجزم فقط، هل يمكن أن نعمم كلمة يجزم، أن نعمم يعني نرفع الجزم ونضع مكانه شيئا أعم؟ يعني الماضي يبنى، وأين الفعل الأمر؟ وأين فعل الأمر؟ لحظة واحدة، أختنا تقول لا يدخل الجزم إلا على المضارع، لا يدخل الجزم إلا على المضارع. جيد، هذه الأشياء تقلب المعلومات وتحدد تعبيرنا، أن يكون تعبيرنا دقيقا وألا نخطئ في التعبير، وتثبت ما مضى درسه. نعم، طيب، تقول لا يدخل الجزم إلا على المضارع، هذا بإطلاق هكذا غير صحيح، لأنه على مذهب الكوفيين ويتبعهم المؤلف في هذا المذهب، فعل الأمر مجزوم، فعل الأمر مجزوم، ولكنه مجزوم، تقول الأمر يجزم بحسب أو حسب مضارعه. نعم، ولكنه مجزوم في النهاية، ولكنه مجزوم يعني معرب. وإذا تكلمنا على المذهب المستقر، على مذهب الجمهور، طيب نكمل، عذرا لانقطاع الدرس، طيب نكمل، كنت مع من أسأله، أقول له نعم حول الجزم، إذا قلت هنا، إذا جريت على مذهب البصريين، إذا جريت على مذهب البصريين وأن الأمر مبني وأن الماضي مبني، فلا نقول هنا إن الجزم لا يدخل إلا الفعل المضارع، لا نقول هنا إن الجزم لا يدخل إلا الفعل المضارع، الأفضل أن نعمم، ونذكر كل قسم أو كل القسم الذي يندرج تحته الجزم، فنقول الإعراب لا يدخل إلا الفعل المضارع، الإعراب لا يدخل إلا الفعل المضارع. وضحت؟ وضحت؟ وإذا قلت إن على مذهب الكوفيين إن الأمر مجزوم، فتكون عبارة إن الجزم لا يدخل إلا المضارع غير صحيحة، تكون غير صحيحة. نعم، لم تتضح. طيب، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت إن الجزم يدخل الفعل المضارع فقط، صحيح؟ قلت لماذا لم يتكلم إلا على الجوازم، لماذا لم يتكلم على الجازم إلا في المضارع؟ قلت لأن الجزم يدخل الفعل المضارع فقط. أقول على مذهب الكوفيين الجواب غير صحيح، على مذهب الكوفيين الجواب غير صحيح، لأن الجزم يدخل كذلك فعل الأمر، وهو قد تكلم على الأمر وقال إنه مجزوم أبدا، فيكون كلامي من البداية غير صحيح، لأنه تكلم بالفعل على جزم الأمر، تكلم بالفعل على جزم الأمر. نعم. وإذا قلت إن فعل الأمر مبني كالماضي الذي اتفقوا على أنه مبني، إذا قلت إن فعل الأمر مبني على مذهب البصريين، ها، فتكون العبارة الأوضح من قولنا الجزم يدخل على الفعل المضارع فقط، العبارة الأولى الإعراب يدخل على الفعل المضارع فقط، ومن ضمن الإعراب أو يدخل في الإعراب الرفع والنصب والخفض. نعم، وضحت؟ وضحت؟ نعم. قال والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. نعم. هناك أفعال، هناك حروف أو هناك جوازم تجزم فعلا واحدا فقط، يعني تجزم في الفعل، تحتاج إلى فعل واحد فقط لتجزمه، وهناك حروف تحتاج إلى فعلين لتجزمهما. نعم. انقطع الصوت. كنت أقول هناك حروف تحتاج إلى فعل واحد لتجزمه، وهناك حروف تحتاج إلى فعلين أو إلى طرفين، ها، ليقع الجزم على مجموعهما أو على كل واحد منهما. نعم. أما التي تجزم فعلا واحدا، أما التي تجزم فعلا واحدا فهي 6 حروف، وهي حروف بالإجماع، لأن الجوازم منها ما هي، منها ما هو أسماء، ومنها ما هو أفعال، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو اسم، معذرة، منها ما هو أسماء، ومنها ما هو حروف، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو اسم أو حرف، ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو اسم أو حرف. نعم. أما التي تجزم فعلا واحدا فهي 6 حروف، وهي حروف بالإجماع، حروف بالإجماع، وهي لم. لم، انتبه، تسمع دائما لم حرف نفي وجزم وقلب فتفزع من هذه الجملة، صح؟ حرف نفي لا، حرف نفي إنه ينفي وهو واضح، وجزم يعني يعطي علامة الجزم، يعطي إعراب الجزم، يؤثر بالجزم، وقد عرفت ما هو الجزم، عرفت أن الجزم من خصائص الفعل المضارع، عرفت أن الجزم من خصائص الفعل المضارع. نعم. وأنه أحد أقسام أو أحد أنواع أو صورة من صور الإعراب، أليس كذلك؟ فهو حرف يعمل بالجزم، هو عامل يعمل الجزم، يؤثر بالجزم، ينتج الجزم. نعم. هذا معنى كونه، هذا معنى كونه حرف جزم. وقلب، ما معنى حرف قلب؟ ما معنى حرف قلب؟ حرف القلب أي إنه يقلب الفعل المضارع، يقلب الفعل من زمان الحال إلى زمان المضي، يقلب الفعل إلى المضي، كما قلنا في يكون ويكن، يكون يكون كان ويكون، أو كان ويكن، كان ولم يكن. لماذا قلنا إن يكن أفاد الماضي بمعناه دون لفظه؟ لأن لفظه لفظ المضارع، ومعناه الماضي. بماذا؟ بلم، الحرف لم قلبه إلى المضي، ولذلك قلنا إنه كون ماض منفي، مع أنه مضارع، لكن لم قلبه إلى المضي، لم قلبه إلى المضي. فحينما نأتي على لم ونريد أن نعربه نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني حرف ينفي المعنى ويجزم المضارع ويقلبه إلى المضي. حرف نفي وجزم وقلب ينفي المعنى ويجزم المضارع ويقلب معناه أو يقلبه إلى زمان المضي. نعم هذا واضح. تقول هنا فلان أو زيد لم يذهب إلى داره، زيد لم يذهب إلى داره. يذهب قبل دخول لم عليه ما حاله إذا كان في جملة زيد يذهب إلى داره؟ زيد يذهب إلى داره، ما إعراب يذهب؟ ما إعراب يذهب؟ زيد يذهب إلى داره، ما إعراب يذهب؟ أين أنتم؟ أي أحد يجيب؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما الذي جعله مرفوعا؟ ما الذي رفعه؟ ما العامل في رفعه؟ العامل في رفعه التجرد من الناصب والجازم. نعم. فدخل عليه لم، فقلت زيد لم يذهب، لم أقل يذهب ولا يذهب. فلو أدخلت عليه لن الناصبة أقول زيد لن يذهب إلى داره، لكن أدخلت عليه هنا جازما فقلت زيد لم يذهب إلى داره. هنا علامة الجزم السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر ولأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. نعم. فتقول زيد لم يذهب، فما الذي فعله حرف لم في الفعل؟ أولا جزمه، صار لم يذهب، لم يذهب جزمه. أول نقول نفاه أولا. الأول كان زيد يذهب إلى داره، زيد يذهب إلى داره. الآن ماذا يفعل زيد؟ إنه أي زيد يذهب إلى داره، فأدخلت لم فنفيته فقلت زيد لم يذهب إلى داره. هذا أول شيء فعله حرف لم. ثم ماذا فعل مرة أخرى؟ نفى، قلنا نفى المعنى ثم جزم. كنت تقول زيد يذهب يذهب يذهب إلى داره فقلت زيد لم يذهب إلى داره، أتيت بأحد أقسام الإعراب وهو الجزم، لأن هذا الحرف حرف جزم. نعم. ثم ما الذي فعله كذلك؟ قلب الفعل أو قلب زمان الفعل إلى المضي، قلب زمان الفعل إلى المضي. حينما تقول زيد يذهب إلى داره أي إنه الآن، إنه الآن يذهب إلى داره، حاله الآن في الحال أنه يذهب إلى داره. فإن قلت زيد لم يذهب إلى داره يمكنك أن تتكلم على الأمس، زيد بالأمس لم يذهب إلى داره. لكن هل يمكنك أن تقول زيد يذهب إلى داره بالأمس وتعني هكذا حقيقة اللفظ، حقيقة هذا التركيب؟ هل يمكنك أن تعني حقيقة هذا التركيب؟ زيد يذهب بالأمس إلى داره، زيد بالأمس يذهب إلى داره. لا، لابد من تأويل، لابد من تأويل إن صح هذا التركيب. نعم. ولكنك تقول هنا زيد لم يذهب إلى داره بالأمس، كلام صحيح تماما لا غبار عليه ولا يحتاج إلى تأويل، لأن حرف لم، لأن الحرف لم قلبه، قلب زمن هذا الفعل إلى المضي، وهذا هو معنى قوله حرف نفي وجزم وقلب. نعم. ولما، لما مرادف للم في الحقيقة، الحرف لما مرادف للم. تقول هنا زيد لما يذهب إلى داره، بينهما فروق سنذكرها. فتقول في لم حرف نفي وجزم وقلب، كذلك كل ما قلته في لم قله في لم. ولكن هناك فروق بين لم ولم. العرب لا يضعون شيئا هكذا في الحقيقة، ودائما وإن كانت لغة العرب هي أثر اللغات وأكثر اللغات من ألفاظ، وكما يقول بعض العلماء إن ألفاظ العرب أكثر بكثير من معانيها، إن ألفاظ العرب أكثر بكثير من المعاني، ها؟ ذكره عدد من العلماء ذكر هذا الكلام، قال إن ألفاظ العرب أكثر بكثير من المعاني، لكن دائما لا تجد العربي الفصيح يستعمل لفظة إلا وأن تكون في مكانها حتى وإن كانت مرادفة. ابحث لماذا استعمل هذا اللفظ ولم يستعمل مرادفه. دائما لابد أن تبحث هكذا حتى في الأسماء، حتى في الأسماء تجد الشاعر لو كان لحبيبته عدة أعلام، عدة أسماء، يختار اسما معينا منها أو يختار الكنية مثلا، والأماكن كذلك، والأماكن يختارون أسماء معينة دائما في الشعر. لابد أن تبحث لماذا استعمل هذه الأسماء للأماكن. يعني مثلا قول عنترة في قصيدته في معلقته أو مسمى المعلقة، وهي من الطوال من أجود الشعر على الإطلاق، يقول: وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. هذه أسماء أماكن، وتحل عبلة بالجواء، الجواء إما أنه اسم مكان وإما أنه مراد به البطن أو الفراغ من الوادي، لكن ليس هذا هو الشاهد. الشاهد في قوله وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. لابد أن أبحث وأنا أتذوق هذه القصيدة ما دلالة هذه الأسماء التي انتقاها لهذه الأماكن، الحزن فالصمان فالمتثلم. اختيار هذه الأسماء مع هذا الترتيب ليس اعتباطيا، اعتباط يعني ليس عشوائيا، ليس فوضويا، ليس على غير ترتيب وغير قصد، هذا معنى الاعتباط في اللغة. حينما نقول هذا ليس اعتباطيا أو نقول إن العالم الفلانية رتب هذه الأشياء ترتيبا اعتباطيا، اعتباطيا يعني غير مقصود، لم يرتبها على نهج معين، وليس هذه كلمة، ليست في هذه كلمة إساءة، هذه معلومة مهمة لابد أن تعرفوها. كلمة اعتباطا يعني على غير منهج، يعني لا تبحث وراءها عن سر، هي رتبت هكذا أتى بها عفوا يعني، هذا هو، أو بغير تدبر. نعم، فهو لم يأتي بهذه الأسماء هكذا اعتباطا ولم يرتبها اعتباطا، وإنما لها دلالة تتفق مع روح القصيدة كلها ومع هذا البيت بخصوصه. نعم، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، بالحزن بالصعب فالصمان فالمتثلم. ها نعم، وكذلك هنا لما نستعمل لم ولما، بل بين لم ولما الأمر أوضح، لأن لم ولما بينهما فروق ذكرها العلماء في كتبهم، بينهما أربع فروق، بينهما أربع فروق تقرؤونها كذلك في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. الفرق الأول أن المنفي بلم مستمر في انتفائه إلى زمان التكلم، أن المنفي بلم مستمر في انتفائه إلى زمان التكلم، إلى زمان التكلم. أما المنفي بلم، معذرة، المنفي بلم، قصدت لم، المنفي بلم مستمر في انتفائه إلى زمان التكلم، بخلاف المنفي بلم يحتمل الانتفاء، يحتمل الاستمرار ويحتمل الانقطاع. نعم، حينما تقول مثلا زيد لما يأتي بعد، لما يأتي، هذا معناه أنه لم يأتي إلى اللحظة التي تتكلم فيها بعد، إلى اللحظة التي تتكلم فيها الآن. زيد لما يأتي بعد، ولما هذه لا تستعمل، هذا الاستعمال لا تستعمل بمكان لم في لغتنا، فحاولوا أن تستعملوها كذلك، لما بمعنى لم، مع مراعاة هذه الفروق التي أذكرها الآن، لا تستعمل في عرفنا اللغوي الآن، حاولوا أن تستعملوها دائما ضعوا لم مكان لما مع مراقبة هذه الشروط حتى لا تضعها هكذا أيضا اعتباطا، لا، مع مراعاة هذه الشروط أو هذه الفروق، هذه الفروق. نعم. فالمنفي بلما مستمر في انتفائه إلى زمان التكلم. قل زيد لما يأتي بعده، لما يأتي بعده، لما يأتي بعده، ليس يأتي لأنه مجزوم، مجزوم هنا بحذف حرف العلة. وتقول زيد لم يأتي، زيد لم يأتي، ويمكنك أن تقول لم يأتي بالأمس، يمكنك أن تقول لم يأتي بالأمس، هو قد أتى الآن لكنك تتكلم عن شيء قد انقطع، وربما أيضا لا يكون منقطعا لم يأتي أي إلى اللحظة التي تتكلم فيها، وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هل بعد ذلك حصل ولادة بعد ذلك؟ هل حدثت ولادة بعد ذلك؟ لا، هو لم يلد ولم يولد ولم ينقطع هذا المعنى، وهذا المعنى مستمر، لم يلد ولم يلد ولم يولد، وعلى التأبيد، لن يلد على التأبيد. نعم، بخلاف النصارى يخالفون في ذلك. نعم. فعندك الفرق الأول هو أن لما المنفي بها مستمر في انتفائه إلى زمان الكلام، إلى زمان التكلم، تقول لما يأتي. نعم، لما يأتي. وكذلك انظر إلى قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا في الماضي لم، والآن أصبح شيئا مذكورا، ليس كذلك؟ هو أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآن هو شيء مذكور، أصبح الإنسان الآن، أصبح الإنسان الآن شيئا مذكورا، أليس كذلك؟ نعم. أما قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يتغير، بخلاف لم يكن شيئا مذكورا، أصبح بعد ذلك شيئا مذكورا، ولم يلد ولم يولد استمر، فلم تحتمل، لم تحتمل. أما لما فلا تحتمل، النفي مستمر إلى زمان الكلام، هذا هو أول فرق بينهما. الفرق الثاني أن لما، توحي، عادة توحي في أغلب استعمالها إلى وقوع الثبوت لما بعدها، يعني ما بعدها لم يقع ولكنه سيقع، لذلك تقول لما بعد، وكما قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، لأجل من خرج ومن دخل. أعيد مرة أخرى أقول الفرق الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع حدوث ما بعدها، تقول زيد لما يأتي بعده، لما يأتي بعده، أي ونتوقع أنه سيأتي، زيد لما يأتي وتتوقع أنه سيأتي، تنتظر أنه سيأتي، هذا غالبا. أما لم فلا تفيد ذلك، زيد لم يأتي وانتهى الأمر، ربما تستعملها ولا تتوقع وقوعه أو مجيئه ولا أي شيء، تقول زيد لم يأتي، هذا تفيده وانتهى. أما زيد لما يأتي هذا يفيد غالبا أنكم تنتظرون مجيئه، ولذلك قوله تعالى في القرآن استعمل لما في الموضع الذي ينتظر فيه العذاب، قال تعالى بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب، بل لما، يعني لما يذوق عذاب، ولكن سيذوقون العذاب. ويصح المعنى إذا قلنا بل لم يذوق عذاب، ولكنه لا يوحي بالتوقع، لم يذوق عذاب وانتهى الأمر، لكن لما يذوق عذاب أي لما وسيقع، تشبه في العامية المصرية أن تقول لسه، إذا أنت هكذا قلت المصرية أنت فعلت معي كذا وكذا لسه، ما معنى لسه؟ يعني لم أفعل ولكن سأفعل، بخلاف ما لو قلت لم أفعل، لا يتوقع منك الحدث، لا يتوقع منك أن تفعل، لا يستفاد هذا من ذات النص، لكن إذا قلت لسه يعني لم أفعل ولكن سأفعل، هي قريبة منها. لما، بل لما يذوق عذاب تشم منها رائحة سيقع، سيذوقون العذاب. نعم، هذا هو الفارق الثاني بينهما. الفارق الثالث بينهما أن الفعل قد يحذف بعد لما ولا يحذف بعد لم أبدا. الفعل قد يحذف بعد لما، تقول مثلا هل دخلت القرية، أنت الآن تسافر، هل دخلت مكة؟ تقول قاربتها ولما، أي قاربتها ولما أدخلها، يعني قاربتها ولم أدخلها، لا تقول قاربتها ولم، لا يصح، بل لما، قاربتها ولما. لما يصح حذف الفعل بعدها ولا يصح في لم. نعم، الفارق الرابع بينهما أن لما لا تقترن بأداة الشرط بخلاف لم تقترن بأداة الشرط. لما لا تقترن بأداة الشرط، أما لم فتقترن بأداة الشرط. تقول إن لم أذهب فسأحضر إليك، إن لم أذهب، لكنك لا تقول إن لم أذهب، إن لم. أنتم حتى تشعرون في لما أقول لم ولما، تشعرون بأن هناك نوع من المعنى، بأن هناك نوعا من المعنى جديدا أتاحته لك لما ولم يتح في لم. انظر حتى إلى ما ذكرته من الفارق الثاني، بأن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها بخلاف لم. وهذا هو ما يساعدك في تدبر القرآن. انظر أنت الآن تحصل الأدوات، أنت عرفت أن لما بمعنى لم وأنهما مترادفتان على الجملة، صحيح، ولكن لما تجد في القرآن لما وتجد في القرآن لم وتسأل نفسك لماذا استعمل الله تعالى هنا، أو لماذا نزل قول الله تعالى هنا بلما ولم ينزل بلم، تبحث في هذه الفروق. فقوله تعالى بل لما يذوق عذاب يختلف عن قوله عن قولنا بل لم يذوق عذاب. لم يذوق عذاب، لا، قوله تعالى بل لما يذوق عذاب هذا قول بليغ. وإذا قلنا بل لم يذوق عذاب نقص المعنى، وقع اختلاف في المعنى، أو أقول وقع اختلاف فيما يتحصل من سماع الآية. نعم، هنا يختلف المثال، هنا يختلف، ليس من هذا الباب. نعم، قال وألم. ها، الألم هو لم، وأضيف إليه همزة التقرير التي تفيد تقرير ما بعدها، ما بعد لم. تقول ألم أكرمك هكذا. وقال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. ألم أكرمك، أي قد أكرمتك. فالأداة ألم هي لم وأضيف إليها الهمزة. وألم هذه الأداة هي لم وأضيف إليها الهمزة، تفيد التقرير كذلك. انتبه، هذا في الحقيقة، انتبه إلى ما أقول، هذا في الحقيقة الكلام على ألم وألم هو قدر زائد في الكلام. لم وألم وألم هما لم ولم، ما معنى أنك زدت عليهما همزة التقرير؟ ما الفرق؟ هو لم وألم، والشراح قالوا هو لم وألم وعليها همزة التقرير. لم تصبح في الحقيقة أداة جديدة، لم تصبح أداة جديدة. لو على التحقيق لو نظرت هكذا في ألم وألم، همزة التقدير أضيفت إلى لم، ما الذي جزم هنا؟ هو لم ولما، ولكن لماذا كررهما؟ لماذا قال لم ولما ثم قال وألم وألم؟ ها؟ تقريبا على المبتدئ، تقريبا على المبتدئ، حتى أنه إذا سمع ألم ربما ظنها غير ظنها غير ألم غير لم، وإذا سمع ألم ربما ظنها غير لم، فضمنها هنا فقال لم ولما وألم وألم، جعلها كالأدوات الجازمة المستقلة، جعلها كالأدوات الجازمة المستقلة. نعم، وإلا فهما هما هما هما، هذا ذكره الشربيني رحمه الله تعالى ورضي عنه في نور السجية في شرحه على الأجرمية. نعم. قال ألم كما قلنا هو حرف لم، وأضيف إليه همزة التقرير، فصار حرف تقرير وجزم، صار حرف تقرير وجزم. وألم كذلك، وألم التي هي أخت ألم هي كذلك حرف تقرير وجزم. ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، فأحسن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآثر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا نون ولا ياء المخاطبة، فصار فلم يكن من الأسماء الخمسة، ولم يكن معتل الآخر، لم يكن معذرة من الأمثال الخمسة، لم يكن من الأمثال الخمسة ولم يكن معتل الآخر، فجزم بالسكون لأنه إذا كان من الأمثال الخمسة فجزمه بحذف النون. انتبه، إذا كان من الأمثال الخمسة أختنا التي أشكل عليها أو نفيت، إذا كان من الأمثال الخمسة فجزمه بحذف النون، وإذا كان معتل الآخر فجزمه بحذف حرف العلة. نعم. فنقول هنا ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، نفس الكلام، ألم نشرح لك صدرك. نعم. قال ولام الأمر والدعاء، انتبه، لام الأمر في الحقيقة هي لام الدعاء، يعني من جهة الناحية العلمية الناحية اللغوية وما يفيد، فلام الأمر هو لام الدعاء، لام الأمر هي أو هو لام الدعاء. نعم. ولكنهم يقولون لام الدعاء تأدبا، يعني من يدعو الله تعالى ويستعمل اللام تأدبا، إذا دعوت الله تعالى مثلا، إذا دعوت الله تعالى واستعملت اللام كأن النحاة، كأن المسلمين العلماء المسلمون يتجنبون أن يقولوا لام الأمر وهي صادرة منك خطابا لله تعالى، أن يقال فيها الأمر، أن يقال إنها أمر، تدعو الله مثلا فتقول مثلا يا رب ليكن نصرك حليفي، ليكن نصرك حليفي، لتكن رعايتك صاحبتي مثلا، فيقولون هنا هذه اللام هي في الحقيقة، في الحقيقة في عرف اللغة هي لام الأمر، في الحقيقة هي لام الأمر، ولكنهم يقولون هنا في النحو هي لام الدعاء تأدبا ومراعاة لأنها تصدر، مراعاة لكونها تصدر من الأسفل للأعلى، من الأدنى للأعلى، فلذلك يفرقون بين الأمر والدعاء بأن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، والدعاء يكون من الأدنى للأعلى. طب من المساوي للمساوي يقولون إنه التماس، التماس. نعم. إذا كان الكلام صادرا من الأمر أو هذه الصيغة إذا كانت صادرة من الأعلى للأدنى فهو أمر، وإذا كانت صادرة من الأدنى للأعلى فهي دعاء، وإذا كانت صادرة من جهة إلى جهة مساوية فهي التماس. نعم. لام الأمر والدعاء. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، لينفق مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. لينفق ذو سعة من سعته، فاللام هنا لام الأمر، إذا أردت أن تعرب قلت اللام لام الأمر، وينفق مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. نعم. والدعاء، الدعاء كما قلت هي لام الأمر في الحقيقة، ولكن سميت الدعاء، سميت لام الدعاء تأدبا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هم أصلا في النار، فكيف نسمي لامهم لام الأمر؟ فسميت لام الدعاء، سميت لام الدعاء ليقضي علينا ربك. فاللام هنا هي لام الأمر، أو قل لام الدعاء، لام الأمر أو لام الدعاء. ويقضي، من يعرب يقضي؟ كيف أعرب؟ من أحدد اسمه الآن؟ نعم، اعرب يقضي. يقضي ليقضي علينا ربك، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. الحمد لله، لأنه معتل الآخر، لا نقول هنا حذف المعتل، المعتل هو الفعل نفسه. نعم. وعلامة جزمه كما قلنا حذف الياء. نعم. ولكننا في الحقيقة يعني أقول هذا على الجانب، يعني الأمر ليس جوهريا، الأمر ليس جوهريا، لكن أقوله لو نظرنا إلى أن الأمر هو لفظ اصطلاحي، لو نظرنا إليه على أنه لفظ اصطلاحي لا يستلزم العلوية من الآمر، هذا الخطب، لو نظرنا إلى أنه أمر اصطلاحي في النحو، في النحو، وأنه لا يستلزم العلوية من الآمر، فربما هان الخطب في هذا، فنقول لام الأمر المستعملة في الأمر والدعاء، أو المستعملة هي لام الأمر، ونأتي بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى ليقضي علينا ربك، وهي لام الأمر في كليهما. نعم. نفس هذا التفريق ذكروه في بعد ذلك في الجازم التالي وهو السادس، لا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء، هي لام النهي في الحقيقة، لا تخف، لا تخف، هذه اللام، هذه اللا ليس اللام، هذه اللا، لا لا ماذا؟ لا النهي، لا تخف. وتقول أيضا في لام الدعاء لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء لا تؤاخذنا، ولكنه نهي كذلك في الحقيقة، هو نهي. وما قلته هناك بأننا لو نظرنا إلى الأمر على أنه اصطلاحي، إلى القضية يعني أو إلى المسألة، إلى كلمة النهي على أنه اصطلاحي وأنه لا يستلزم دونية المنهي، دونية المخاطب، لا يستلزم دونية المخاطب، هذا الخطب كذلك. نعم. فلا تخف ولا تؤاخذنا، من أحدد اسمه يعرب معي لا تخف. طبعا لا لا حرف نهي وجزم، حرف نهي وجزم. نعم. تخف، تالب تخف، فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. وأين الألف الذي في تخاف؟ لماذا حذف؟ لماذا حذف؟ لماذا حذف؟ في التقاء الساكنين. نعم. ومثله في قل، في الفعل، في فعل الأمر. ألم نقل إن فعل الأمر مبني على ما يحذف، على ما يجزم به مضارعه؟ نعم. أنت تقول هنا لا تقل، أصلها لا تقول. انتبهوا، لأن هذا مما يخطأ فيه كثيرا. البعض يظن أنه أن قولك لا تخف ولا تقل يقول مجزوم بحذف حرف العلة. لا، لا تخشى، لا تنسى، لا تنهى، هذا هو المحذوف المجزوم بحذف حرف العلة، لأن حرف العلة هو الحرف الأخير. لكن أنت تقول تقول تقول تخاف، الحرف الأخير حرف صحيح. فالذي جرى هو هكذا، أنت تقول تقول فتقول لا تقول، الأصل تقول أو تقول إذا كان منصوبا. فإذا أدخلت جازما قلت لم تقول، لا تقول، ألم تقول، ألم تقول، لي لم الأمر يعني لي تقول، لا تقول، اللام ساكنة. إذن اللام علامة الجزم، فلما سكنت اللام التقى ساكنان، وهذا يؤدي إلى الثقل في اللغة العربية. وكما قلت تصرفات العربي تدور على قطبين، على عدم الالتباس وعدم الثقل. يعني التغييرات والتصرفات التي يفعلها العرب في كلامهم ترد كلها إلى هذين السببين، عدم الالتباس وعدم الثقل. فأنت هنا التقى عندك تقول، تقول، فحذفت الواو لأنها حرف علة فهي أضعف، ولبقاء جنسها على الحرف الذي قبلها وهو القاف ليدلها، لتدل هذه الحركة على الحرف المحذوف، فصار لا تقل ولا تخف. تخاف، الألف ساكنة والفاء ساكنة. الألف ساكنة هي خلقت هكذا ساكنة، والفاء ساكنة. والفاء ساكنة لماذا؟ من أين جاءها السكون؟ جاءها من الجزم. فالنتيجة الصورة النهائية التقى ساكنان فحذف الألف. لماذا؟ لأنه حرف علة فهو أضعف، ولبقاء الفتحة التي على الخاء تدل عليه، فصار لا تخف، لا تخف. نعم. ورجوعا هنا إلى المثال الذي كان مع أختنا، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق، أصلها لا تنهى، أصبح حذف حرف العلة لا تنهى وليس لا تنهى. إياكم أن تكتبوا لا تنهى هكذا بالألف المرسومة ياء، لا، لا تنهى بهاء وعليها فتحة. نعم. وما الجازم هنا؟ ما الجازم هنا؟ لا، لا حرف نهي وجزم. نعم. ولا مثلها، لا للدعاء مثلها، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، لا تؤاخذنا، أختنا من أحدد اسمه، لا تؤاخذنا، ما علامة الجزم هنا؟ لا تؤاخذنا، ما علامة الجزم هنا في هذا الفعل، في الفعل المضارع لا تؤاخذنا؟ ما علامة الجزم في قولنا لا تؤاخذنا؟ على أي حرف السكون؟ على أي حرف جاء السكون؟ على الدال. نعم. ونا ما نا؟ ما إعرابنا؟ لا، هو ضمير مبني ولكنه ليس في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل نصب على أنه مفعول به. نعم مفعول. نعم أي لا تؤاخر إيانا، لا تؤاخر إيانا. نعم نعم حسنت. طيب ينبغي إذا سنكمل سنشرع في الأفعال الجوازم التي تجزم فعلين، تكتفون؟ تكتفون اليوم؟ نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.